إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة مع صدر سورة النعم، سورة النحل، كتذكير عملي بنعم الله عز وجل وبمسير شكر الله عز وجل، وهي حالة من أحوال ثلاثة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وقال أن العباد لا ينفكون عن هذه الأحوال الثلاثة: حالة أن ينعم الله عز وجل على العبد فيشكر. فتحدثنا عن الشكر، وذكرنا أنه سنتحدث تعريجا سريعا، وإن كان ظاهره أنه مش هيبقى سريعا ولا حاجة، على سورة النحل، على أساس أنها سورة النعم، وذكر الله عز وجل فيها رؤوس النعم التي يتلبس بها بنو آدم، لا ينفكون عنها قط أو عن أفرادها أفرادهم قط. وانتهينا في اللقاء الفائت من خاتمة سورة، مناسبة خاتمة سورة الحجر قبل سورة النحل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وتحدثنا عن اليقين وسبله وهيئته ودرجاته، وإن كان الحديث أيضا عنه كان متعجل، لأنه كان ينبغي أن يأخذ قسطا أكبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهذه آفة عند المشركين، أو مش آفة بقى، هذه ثمرة الشرك عند المشركين، أنهم يستعجلون. ولذلك قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون. فظهر أن هذه ثمرة من ثمرات الشرك. إيه ثمرات الشرك؟ أنهم يستعجلونه. وقلنا أن بعض المفسرين يقولون فلا تستعجلوه خطاب للمؤمنين أيضا، يعني لا تكن فيكم هذه الصفة السيئة، أن تستعجلوا ما أمر الله عز وجل به. ليه؟ لأنه إذا آمنتم بالله عز وجل أنه إذا أبرم أمرا أمضاه، وإذا قضى أمرا وفاه، المؤمنون مؤمنون بذلك، عندهم يقين على ده. فإذا كنتم هكذا وصلتم إلى هذه المرحلة فلن تستعجلوا. فكأنه حظ للمؤمنين أيضا على الإيه؟ على الاجتهاد في تحصيل أسباب اليقين. فإذا كان عنده يقين فإنه لا يستعجل. لكن المرض ده أصله هو مرض إيه؟ مرض المشركين، ثمرة من ثمرات الشرك. لذلك نزه الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى عن هذه المخرقات الشركية. لكن أيها الإخوة، بين الاستعجال والشرك نظرة أخرى، عشان كده أنا يعني أخشى أن الواحد في الحقيقة لا يستطيع أنه يمر على القرآن كده. أنا كنت أريد أن أعرج على النعم بسرعة، لكن في هنا مناسبة بين سبحانه فلا تستعجلوه عما تشركون. في مناسبة أن في فساد الشرك، فساد التصور. فلما بيحصل فساد للعقل بالشرك، بيبدأ يتعامل مع الله عز وجل بالقواعد الأرضية، وبالتالي انت تلاقيه لا يستطيع ان يهضم اشياء كثيرة مما اوحى الله عز وجل بها، ويأتي باشياء غريبة جدا يدعي انها عبودية ويزعم لها الاخلاص والولاء. فساد تصورات الشركية، من التصورات الشركية هو ده، انه يسأل يقول لله عز وجل هو امتى، متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. دي ثمرة الشرك، انه يتساءل متى سيأتي عذابنا، ويكذب به مع انه اذا حدثت له حادثة في البحر وتلاعب به الموج بيسأل مين؟ يسأل الله الذي في السماء سبحانه وتعالى. واخدين بالكم يا اخواننا من ده، ان الشرك فساد في العقل كما انه فساد في القلب، فبيفسد التصورات. تلاقي عنده خواطره اللي بتعد عليه تصوراته، خواطره غلط، وبالتالي يتحدث غلط ويؤمن غلط. كما ترون ان احنا ال ال ال زي ما تشوف كده، نمر على اعياد يحتفل فيها بابن الاله، الههم طبعا، لما احنا ربنا لا والد له ولا ولد سبحانه وتعالى. لكن تصور فساد الشرك ان يبقى كده، ولما تيجي طب هو نزل ازاي؟ نزل برضو بدم الولادة، نزل بدم الولادة، متضمخ بدم الولادة، نفس زي اي عيل كده، من زي اي مولود بيولد كده عادي، عادي. وبعدين دفن في الارض، قعد 3 ايام مدفون في الارض، وبعدين صعد. شوف التصور ده، ممكن يعبد الانسان كده؟ لما سأل المشركون النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له وصف لنا ربك، فنزل جبريل قل هو الله احد، الله الصمد، تقدر تكذب بده؟ قل هو الله احد، له شريك، ورينا هيعمل ايه. عشان كده العلماء بيقولوا ان كل انسان يدعي مخلوقا، يدعي معبودا من دون الله عز وجل، فيشتركون في الدعوة ويفتضحون عند ذكر الصفات. كل واحد يقول ده إله، وده التاني يقول لك ده بتعبد ايه، بعبد الشمس، بتعبد ايه، بعبد القمر، بكل يقول بعبد بعبد بعبد. تيجي بقى لما تيجي الفضايح عند الصفات، عشان كده ربنا سبحانه قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، مش كده ولا لا؟ ما ما ما بص له كده، شوفوا ازيك ولا ازيك، عبد يحتاج الى ما تحتاجه، وهذا لا يكون في صفة الرب عز وجل. تلاقي حصل الشركة عمل فساد في التصور والخواطر، لدرجة انه ولذلك ذكر الله عز وجل بعد كده سبحانه وتعالى عما يشركون، وبعدين ينزل الملائكة. مش كده حنأتي عليها؟ دي اكبر نعمة مطلقا، نعمة ايه؟ التوحيد. ليه؟ لانها عدلت الدماغ. عشان كده يا اخوانا هي ايه الحضارة؟ من الحاجات برضو الغزو الفكري اللي فضلنا نتعلمه زمن طويل، ان الحضارة في ناطحات السحاب والاجهزة الحاسوب كمبيوتر والتقدم التقني والشوارع المرصوفة والاوتوبيسات اللي ما فيش حد فيها واقف، كله قاعد على الكرسي، والاشارة الناس كلها بتقف فيها، هي دي كده الحضارة؟ لا، مش دي الحضارة، ده ضحكوا علينا. عارف ايه هي الحضارة؟ الحضارة تطور العقل الادمي، ان انت تتطور. ما هو بيبقى عنده ناطحات سحاب وعنده مش عارف ايه، وبعدين في النهاية يروح يسجد لصنم، يروح يعبد الشمس، يروح يبقى فساد في التصور ولا لا؟ ولذلك ينتج عنه ايه؟ انه يطلع بقلب قاس وكبد غليظ يقتل في المسلمين والاطفال والبتاع ولا يعبأ. فين الحضارة بقى امال؟ الحضارة فين بقى؟ انه يمر عليه الصلاة والسلام على امرأة مقتولة فيقول ما كان لهذه ان تقاتل. دي الحضارة، ما كانتش بتقاتل، بتقتلهاش، بتقاتل تقاتل، لكن هي بتقاتلش، ما كانتش بتقاتل معاه. دي الحضارة، التطور. هو ده اللي سأل عنه كسرى وقيصر والنجاشي والدول العظمى على فكرة. ما سألوش انتوا، ما قالوش العرب انتوا وصلتوا لفين؟ كانت هي دي نظرتهم للحضارة، وعدلها لهم المسلمون. لما دخل الوفد وبين يدي القادسية، الوفد المشهور، لان ده كان تقريبا اطول حديث جرى بين في دعوة الرسل الحرب مع من يحاربون. فلما دخل الوفد المسلم على كسرى بصلهم كده، هم العرب اللي احنا عارفينه، مفيش حد جديد، هو انتوا اللي جايين لنا من اخر الدنيا تقولوا لي انا كده، وانتوا ما كنتوش تقدروا ترفعوا عينيكوا فيا ولا تكلموني اصلا؟ فلما ذكر الـ الـ لما كسرى ذكر لهم الدليل على انكم مش ممكن ابدا تنهضوا, ما قال لهمش انتوا كنتوا عايشين في بيوت ايه, ما قال لهمش الشوارع بتاعتكم كانت ايه, ما قال لهمش فلوسكم كانت ايه, عارف قال لهم ايه؟ قال لهم فساد ما بينهم, فساد اذواقهم. قال ما رايت قوما افسد ذات بين منكم, كان الرجل منكم يقتل اخاه لحفنه دراهم. ده على فكره مش قضيه الفلوس كتيره ولا قليله, ده قضيه ضيق العطن ان انا ممكن اختلف معاك في شويه فلوس اموتك. فعايز اقول لهم ان انتوا كده ما انتوا بالشكل ده كنتوا في ذهننا وبالتالي لا يمكن تخزونا عشان الاخلاق دي. فكانت الاجابه من جنسها نفس الرد. فقال له المغيرة بن زرارة رضي الله عنه وقد فوضوه أن يتحدث باسمهم المسلمون, فقال أيها الأمير ما قلت شيء يسير مما كنا عليه وما خفي عنك أكثر. ده ما تعرفش بقى, ده انت اللي قلته, ده احنا عندنا كمان حاجات أسفل من كده كانت بتحصل فيما بيننا, انت كمان ما تعرفش عنها حاجة. يعني إذا انت كنت وحشين قوي, ايه اللي حصل بقى عشان توصل لحد هنا وقلبك يجي لك كده توقف قدامي؟ العلة ايه؟ لكن الله بعث الينا رسولا, بس كده, هي دي العلة عليه الصلاة والسلام. ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. فهمت الكلام ده؟ دي الحضارة, تطور الفكرة الادمية, تطور العقل, دي الحضارة الحقيقية, تطور البني ادم نفسه, هو نفسه يبقى بيفكر ازاي ان حكيم ابن حزام يجيب العيش ويفت عند ثقب في الحيطة موجود في نمل, يقوم يجيبه يفت العيش كده ويحط, انت بتعمل ايه يا سيدنا حكيم؟ يقول لك نطعم نكرم جيراننا من النمل. ده نمل موجود في البيت ان نكرمه, بس ده منهي عن موته الا ان يؤذيك, في نص في نهي عنه. يقول لك نكرم الخرام, ان ابو اسحاق الشيرازي الامام الشافعي صاحب المهذب يبقى ماشي في الشارع ومعاه بعض الطلبة من طلابه, فأي كلب يمشي قريب منه فيوم اللي جنبه يخسأه, يقول يخسأ ابعد, فيقول له بإسحاق دعه ما لك وله, الطريق بيننا وبينه. مش ماشي في الشارع يبقى لي حق يمشي في الشارع برضه. تاخد بالك من ان القطة تدخل وهو بيتوضى سيدنا ابو امامة فيصغي لها الاناء, يروح مدينا كده, لا دي ما فيهاش نجاسه يبقى سالمنا من الخطا الفقهي خلاص. امال ايه دي؟ قال دي من النبي صلى الله عليه وسلم, قال من الطوافين عليكم والطوافات, بتخش تمشي في وسط البيوت امنه فيما بيننا. دي الحضاره. الفكره ان يبقى العقل مستوعب للواقع. الشرك بقى يوصل صاحبه, نسال الله عز وجل ان يعيذنا من يسير الشرك وكثيره, يصل بصاحبه الى هذا الايه, الى هذا الحضيض, انك تفاجأ تلاقي انه كانسان مشرك معتقد من فساد ذهنه ان خيطا في يده يشفي. ده فساد الشرك صح؟ مثلا حظاظة تحطها في ايدك تجيب لك الحظ, حتى بتاع البلاستيك دي او سلسلة, ان خيطا يربطه على كتفه عشان عنده حمى تهبط, ده فساد تصورات الشرك. يعتقد أن خيطا في يده يشفيه وأن حجرا يظنه يسمعه ويناجيه وأن شجرا يظنه يحرسه وينجيه. كانوا بنين مناع على نخلتين ثلاثة كده بيته بيروحوا يعبدوه. فساد عقائد الشرك أنه يعمل صنم. فاكر لما دخل أبو طلحة على أم سليم وقال لا أريد أن أتزوجك وأعطيك من الأبيض والأصفر, قالت لا أريد أبيضا ولا أصفر, لا ذهب ولا فضة, إنك امرؤ مشرك وإنه لا يحل لي أن أتزوج منك, فإن شئت فأسلم يا أبا طلحة فمثلك لا يرد, أنت راجل لك وزنك ما تردش. ثم قالت يا أبا طلحة أيعمد أحدكم إلى صنم يصنعه من الخشب ثم إذا أعوز تنوره, تنور ما فيهوش حطب, سجر به التنور بقى يقعد يعمل الإسلام من الخشب, وبعدين تقوم تعوز على ما فيش عندنا حطب عشان نعمل عيش, أقوم حارق الإله اللي كنت معبوده امبارح, يصح ده يا أبا طلحة؟ فرجع إلى نفسه رضي الله عنه وأسلم, لأنها إيه؟ طعنت في هذه الآلهة طعنا مباشرا، صحيح طعنا مباشرا، فساد التصورات الشركية. يقول عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد ده العباد الكبار، وطاف ولقي من الصالحين الشيء الكثير، وله أثار يكثر عنه ابن الجوزي رحمه الله وغيره الذهبي وغيره. قال عبد الواحد بن زياد: كنا في سفينة فرمانا الموج إلى جزيرة، فدخلناها فوجدنا رجلا قائما يعبد صنما. واحد قاعد في الجزيرة لوحده قدامه صنم وقاعد يصلي له ويعبده. فقلنا له: تعبد صنما من دون الله؟ هو الموحد كده دايما بيندهش لما يلاقي حد بيعبد حاجة من دون الله، تلاقي ايه يتصدم كده. فقال: تعبد صنما من دون الله؟ يعني يفكر ازاي. قال: وما تعبدون انتم؟ قالوا: نعبد الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له. قال: ومن ربكم؟ فطفقوا يكلموه، فشرح الله عز وجل صدره واسلم، فركب معهم في سفينتهم لما صلحوها وعملوها، ده لسه مسلم، ركب معهم في سفينتهم ورجع معهم. قال لهم: ارجع اعبد ربنا معاكم بقى. فخد بالك من التطور ده، انا بقول لك ان الشرك ايه، غباوه، خواطر سيئه في العقل. التوحيد نور. فلما ركب معهم وهم راجعين، لسه مسلم دلوقتي على الجزيره اهو، بينما هم في الطريق صلوا العشاء جميعا ثم ناموا، فخطر للرجل خاطر فأتاهم وقال: يا إخوتاه، أينام إلى هنا؟ قالوا له: لا. قال: بئسا لكم يا عبيد السوء، لا ينام سيدكم وأنتم تنامون. شو الفطرة دي؟ السيد مستيقظ مش ما بينامش، يبقى انت كمان لازم، عشان انت خدام بتخدم، يبقى لازم انت كمان تبقى صح. قالوا: فاعجبنا عقله. فلما نزلنا الى المدينه جمعنا له مالا، يودوه في حته سكنوه فيها، وجمعوا شويه فلوس، وبعدين ايه، قالوا: نعطيها لهذا الرجل. فلما اتوه بالمال قال: ما هذا؟ قالوا: نريدك أن تستعين به على إسلامك، لسه مسلم دلوقتي وأهلك انقطعوا عنك دلوقتي وعايز تصرف بيهم. فقال: لم آخذ من أحد شيئا، خدوا بالكم يا أخواننا، قال: لم آخذ من أحد شيئا وكنت أعبد صنما، أفآخذ منكم الآن وأنا أعرفه؟ بعد ما عرفت هو مين أقول لكم أدوني فلوس؟ لا أخذش من حد حاجة. قال: فلم يزل يعبد الله عز وجل حتى زرته يوما فوجدته في النزع، لقيته مريض جدا جدا وشكله كده ميت، فجلست إليه وقلت: ألك حاجة؟ مش عايز أي حاجة، شكله فيه سكرة الموت. فقال له: أعمل أي حاجة أخدمك؟ ألك حاجة؟ قال: قضى حاجتي من جاء بكم إلى الجزيرة. فاكرين اللي جابكم الحد عندي عشان أسلم يبقى لي حاجة عند غيره؟ قضى حاجتي من جاء بكم إلى الجزيرة. قال عبد الواحد: فنمت بجواره فرأيت في نومي سريرا عظيما على رأسه جارية، ما رأيت أجمل من ذلك قط. فقلت: يا جارية، لمن أنت؟ فقالت: يا عبد الواحد، سألتك بالله إلا جهزتموه وفرغتم منه فإنني أتحرق له شوقا. قال: فاستيقظت من نومي فزعا فالتفت فإذا الرجل قد مات، فغسلناه وكفناه ودفناه وعدت إلى بيتي فنمت فرأيت السرير وعليه الجارية، نفس السرير وعلى قبته الجارية، ورأيت الرجل إلى جوارها، صاحبنا اللي مات ده. فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. شفت الحضارة اللي بجد؟ تطور الإنسان الحقيقي دي الحضارة مش الجماد وهيئته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا ومن ليس تحت يده كان متهددا به، صح ولا لا؟ ومع ذلك كان ينام على الأرض ويلبس الخشن من الثياب ويجوع أحيانا، مش كده ولا لا؟ ويمر عليه الهلال تلو الهلال، مش هي دي القضية؟ القضية عقلك انت ايه، هو ده العقلية دي اللي ابهرت مش دي دعوة الى انت ما يبقاش عندك. يعني انا عايز اقول احنا قلنا في اللقاء اللي فات نعمل مال الصالح لرجل الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ونحن احق بهذه الاشياء، لكن عايز اقول لك اصل ده ايه ومتمخض من ايه، ان الشرك يأتي بالخبل العقلي الخواطر السيئة جدا لدرجة ان يدخل سيدنا حذيفة يلاقي الراجل رابط على كتفه خيط. من ايه ده؟ من الوجع. وماله الخيط وماله الوجع؟ قال له انه لا يزيدك الا وجعا، والله لو مت على ذلك ما صليت عليك. ليه كده؟ خطر الشرك ان يكون في ذهنك ان مع الله حد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موضعا في ضعفه، والانسان نقطه ضعف ابنه، ولم يكن له شريك في الملك، ليه نص وانت نص وليه كلمه برضه، ولم يكن له ولي من الذل يعني ينصره لأنه أضعف منه، وكبره تكبير. الله أكبر كبير. عرفت ليه هم استعجلوه؟ عشان في دماغه الشرك، تصوراته السيئة. قاسم على الأرض، قعدنا بقالنا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة لسه ما جاش أمر الله، يبقى مش جاي. لا يقيس العبد أمر الأرض، لا يقيس أمر السماء بإيه؟ بمقياس الأرض. وإلا فأنت عندك رحلة المعراج، الإسراء والمعراج، عرج النبي صلى الله عليه وسلم مشي مسافة تقطع في شهر، وعرج إلى مسافة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، ورجع والسرير سخن. يبقى مقياس الأرض لا يصلح للسماء. عشان كده يا إخوة القفزة دي بقى، كان في دروس من فترة كده كان اسمها قفزة الشبر، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل ما تقرب اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. طب واحنا الواحد ما بيحسش بتقدم ليه؟ لان انت ما تقدمتش الشبر. طب ازاي مش عارف امشي شبر، مش عارف اتقدم شبر؟ ما هو الشبر ده له هيئته، والحقيقه انت لو مشيته هتحس بايه، لان الشبر قصاده ذراع، شبر 20 سنتي قصاده ايه ذراع، الذراع من طرف الأصابع لحد عظم المرفق ده. وكمان لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الوحدة ذكر إيه؟ ذكر في عالمين، في موضعين من خلاف بعض. إذا تقرب شبرا بحسابك أنت، الشبر اللي هو 20 سنتي ده، تقربت بحساب الآخرة. فعشان كده بقى تقربت منه ذراعا، مش الذراع ده 70 سنتي دول، لا ده حاجة تانية الله عز وجل به عليم. ما حسيتش بيه ليه؟ لأنك ما عديتش الشبر، ما قطعتش الشبر، لازال المشي في المكان، فعرقان جدا، بس انت في الحقيقة ما مشيتش لسه، لازلت. هذه الخواطر السيئة التي جعلت هؤلاء ينظرون، اللي هي نتاج الشرك. طب علاج الخواطر دي ايه؟ مش الخواطر دي اللي بتخلينا نوسوس ولا انت المشركين بس؟ في خواطر سيئة بتدخل في نفس العبد بتخليه يوسوس، تخليه ينظر إلى الله عز وجل نظرة مش اللي هي، ينظر إلى الشريعة نظرة مش تمام، ينظر إلى إيه اللي خلاه يحصل له كده ما لم يحدث مثله للسالفين، لأنه لم يعالج هذه الخواطر. ما بين فلا تستعجلوه وما بين عما يشركون، لم يعالج هذه المسافة. عشان كده كان في قاعدتين ذكره ابن القيم رحمه الله، أردت إن هي رأيتها من الفائدة الجليلة اللي لازم ما تعديش إلا لما نعالج الأمر ده. بس أنت لازم تؤمن في الأول. إحنا كنا بنتكلم على اليقين في الدرس الفائت، وهذا الدين لا يصلح إلا بيقين. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، مش مستيقنا يا فيش لا إله إلا الله، لازال في شك في تردد. هنا ذكرت لك كلام اللي فات، كنت أود أن أجيب لك نص النهاردة ما جبتوش، في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله, كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله قال ما فحواه أنه إن شك أو تردد فيما يعبد من دون الله لا تنفعه لا إله إلا الله. عشان كده احنا في أيام عجاف. أقول تاني؟ حاضر حاضر. وانت لازم تأنبني تقول لي ما انت مش قايل. قال رجل لشعبة أعد, فقال نقل الجبال أيسر من إعادة الحديث. هو اللي قال أنا حعيدا. الحديث بيقول يا أخوانا أصل التوحيد شفاف جدا جدا, عشان كده العبارة فيه الخطاب فيه كان شكله إيه؟ إن الرجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما شاء الله وشئت, قال له إيه؟ ويحك لا أفر من هنا, أجعلتني لله ندا. يلاقوا شجرة موجودة بيعلق عليها المشركون الأصنام, انت عارف ده اللي هو كان في غزوة ايه؟ في غزوة ايه دي؟ لا ده دي كانت في غزوة حنين, وده كان سبب من السببين. فكان في غزوة حنين كان فيها سببين, كان فيهم مشكلة في الشيء الأولاني ان كان في نظر لطقس المشركين بيعلقوا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الشيء الثاني لن نغلب اليوم عن قل, شفت برضو قضية التوحيد. ما أنا بقول لك لسه الواحد قاعد, هو سيدنا أبو سفيان فضل يزعق ليه في معركة اليرموك يقول يا نصر الله اقترب, كأنه بيعلم اللي حواليه أصل هو دول الناس الشيبة الشيبة في التوحيد فالخبرة, فعايز يقول اللي حواليه ايه لا يغرنكم ان انتم مثلا دخلتوا بشكل حلو والخطه حلوه وبتاع, فانتصرتوا شويه ولا مشيتوا شويه, ولا خالد بن الوليد اللي بيسوقكم بيقودكم فتلاقي المساله ماشيه. ما فيش كده, عايز اقول لهم ان النصر في السماء, النصر في السماء مش في الارض مهما كنت بتصنع في الارض. فعشان كده شفافيه التوحيد, التوحيد مفتاح الجنه صح, لا اله الا الله مفتاح الجنه. لكن قال وهب بن منبه والحسن البصري وجماعة كل مفتاح له أسنان فبدونها لا يفتح. إيه أسنان المفتاح؟ من هذه الأسنان أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل لما ذكر نعمه ذكر شاكرا, ذكر علما للشاكرين على نعمه. من العلم اللي ذكر في سورة النحل؟ سيدنا إبراهيم ختم إن إبراهيم كان أمة, كان في تقدمة لتوحيد سيدنا إبراهيم الأول وبعدين في النهاية بقى إيه شاكرا لأنعمه, كان في مقدمة للتوحيد. كان أمة قانتا لله حنيفا, حنيفا يعني مائلا بكليته إلى الله, مائل مش مائل عن الشرك الأدق, تقول إيه؟ تقول الحنيف المائل إلى التوحيد مقبل عليه بكليتي. عشان كده ما فيش حاجة وقفته, ادبح المال اللي عندك طلعه عشان الضيوف, طلع المال الضيوف, جسمك عايزين هتتحط في النار تحط في النار, طح بجسمه, ابنك يدبح ادبح ابنك, ما فيش حاجة حجبها ابدا ولا ادخرها عن الله عز وجل. فمن الاسنان هي دي, وكفر بما يعبد من دون الله. كفرنا بكم وبدأ بين, شوف اللفظ ده, كفرنا بكم انت شخصيا كده كفرت بك, وبدأ بيننا وبدأ ظهر عيانا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لحد بعد بكرة أبدا, لحد فين؟ حتى تؤمنوا بالله وحده بس. عشان كده إذا رأيت نفسك لا تهضم قضية الأعياد المشركين, قلت لك الحديث اللي فات لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة, قال هل كان فيها من عيد للمشركين يقام؟ قال لا يا رسول الله. قال هل كان فيها من صنم يعبد؟ قال لا يا رسول الله. قال فأوفي بنذرك. طب لو ما حصلش كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ ما توفيش بنذرك. معلش قضايا التوحيد حاسمة. فده سنة من أسنان الإيه؟ من الأسنان المهمة الحقيقة في مفتاح الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. كلام الشيخ بقى ابن عتيق رحمه الله قال ايه؟ فإن شك أو تردد لا تنفعه لا إله إلا الله. أصله شك فيما يعبد من دون الله، هو ده صح ولا غلط؟ والله ممكن يبقى صح، والله برضو هبل شكله كده وسيم فممكن يبقى كويس، ممكن ينفع، والله ده اللاتي والعزة ممكن يبقى، والله ممكن صحيح. ما يعني هو يعني مثلا برضو الحياة الأسرية كويسة فممكن تكون الآلهة أسرة، أسرة أب وأم وابن وبنت، لو حصل كده يبقى إيه؟ لا تنفعه لا إله. خد بالك من الموضوع ده، ده موضوع شائك جدا. عشان كده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بص بقى، ومن يتولهم منكم فإنه توكيده فإنه منهم. الناس اللي فاهمة اللسان العربي، قال قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله ورضي عنه المفسر الكبير التابعي العظيم، قال ليخشى أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. فكرة بسيطة تعدي وهو لا يدري. عشان كده انعقد هذا الإجماع على حرمة هذه الأعياد والاحتفال بها، ده إجماع بين أهل العلم، مفيش خلاف، ولا يحل لأحد أن ينقض الإجماع ده، لا يحل. طب عاش المسلمون زمانا طويلا، عشان برضو الكلام ده لما بيقال يقول لك التصريح انتوا عايزين تعملوها حرب، عاش المسلمون زمانا طويلا ومعهم اهل الكتاب وكانوا لا يؤمنون بهذه الاعياد ويصنفون فيها الكتب وينهون اتباعهم اتباع الاسلام المسلمين ان يحتفلوا بهذه الاعياد، صح؟ حصل حاجه؟ ولا حاجه. هي دي معنى ان انا لا اؤمن بما تؤمن به، يبقى ده معناه اني بحاربك؟ دي عقائد وهي لا تتغير. على فكرة أنا مش عايز برضو أعرج على مسألة أن بالمناسبة أنه موجود في نصوص الإنجيل عدم الاحتفال بأعياد اليهود، ده موجود، ولا تأكل أكله ولا تخش عليه ولا خالص في أيام عيده خالص. لو هي عندنا احنا شديد العقاب وهناك مش كده شعور. فخد بالك من ده بقى، الهواجس ثمرات الشرك، هذه الخواطر السيئه. لكن شفت الراجل لما اسلم ليه؟ انا ما بصومش لحد حاجه ليه؟ اصل انا قعدت اتامل، ده جابكم من قلب البحر، هيج البحر كله عشان انا لحد ما تجوني وتدعوني الى التوحيد. او انا بعد ما اتعرف على كده اقول لحد اديني حاجه؟ قلبي يميل لحد؟ انا قلت لك كان السلف لما يطلع يستلف بيطلع كده يخبط على واحد قبل ما يقول له ممكن تسلفني، يقول له اعلم انني سالت الله عز وجل، انا سالت ربنا دلوقتي انه يديني، معاك تديني معاك ما معاكش ولا اثرت فيا، لان انا اصلا لا ارجوك ولا قلبي متعلق بيك طرفه عين خالص، عشان هي حافظ لنفسي على ايه؟ على توحيده، مش كده؟ الخواطر السيئه التي تدخل في الانسان دي علاجها ايه؟ شوف ابن القيم رحمه الله بيقول قاعده في طريق الهجرتين، قاعده في ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامه. عارف ايه الاستقامه؟ اسنان المفتاح ده. قيل لعمر رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا على التوحيد ولم يزيغوا عنه. كانوا على التوحيد، فضل موحد كده لحد ما مات، دايما مراعي قواعد التوحيد لحد ما لقي الله عز وجل. قيل لعمر رضي الله عنه قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب، ان الثعلب تلاقيه واقف هنا شويه وبعدين تيجي تبص عليه كده ما تلاقوش، ما ليش شايفه هنا تلاقيه هنا، فضرب به المثل في المراوغة. حتى الشاعر بيقول ايه؟ يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. السبيل الى الاستقامة اللي هي الوفاء فيها، الوفاء بحق لا اله الا الله. قال: وهي شيئان في ذكر طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاحوال والاقوال والاعمال. الاقوال القول باللسان، والاعمال العمل بالجوارح. ايه الاحوال دي؟ ايه الاحوال دي؟ الاعتقاد، الحال. لو انكم تدومون على هذه الحال، مش النبي قال كده عليه الصلاه والسلام؟ الحاله دي، الحاله دي قاعدتين. القاعده الاولى: وهي شيئان، احدهما حراسه الخواطر وحفظها والحذر من اهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء. الواحد يصل لدرجة بقى أنه ما يخليش نفسه تنطق، تكلم ما لكيش مجال تقولي رأيك، إنما أنا هنا عبد المأمور، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنها هي بذر الشيطان، والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات. وفي حاجة اسمها خاطر وإرادة، وفي هاجس. كل دي مراحل البذرة اللي بيرميها الشيطان، بيرمي لك بذرة بسيطة جدا في القلب، حاجة بسيطة جدا. الحاجة البسيطة جدا بتيجي بإيه؟ تيجي من غلطة زي بتاعة حضرتك في موضع من المواضع في التوحيد والشرك، في موضع من المواضع في المعصية والطاعة، في موضع أي شيء من المنهي عنه معه ضد على ما أمر الله به، يقوم بذر لك بذر على طول. الشيطان ما بينامشي، قاعد مستني تفتح باب يروح حاطط البذرة. البذرة دي ضعيفة وبسيطة ومش ممكن تنبت وشكلها وحش قوي، بيرميها، فإذا اتحطت في القلب ما التفتش إليها هي إنها تدخل. مستحيل؟ لا بتدخل، احنا بشر، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، صح؟ بس الإشكالية في انك تسيبها، هي دي بقى المشكلة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع ثقل قلبه. ثقل يعني اتمسحت، يروح مكان البذرة دي خالص وترجع الأرض نقية كما هي. ما حصلش، تبدأ النفس تحتضن هذه البذرة وتدي إشارة للشيطان تفضل، يوم يدخل يسقي بقى، يتعهدها بالسقي لحد ما ترعرع وتكبر وتتحول إلى إرادات، ثم الإرادات تتحول إلى أعمال. شفت قطع سيدنا يوسف؟ جاله هم، وجال امرأة العزيز هم، صح؟ فلما جاء الهم ليوسف قطعه عليه السلام، فطلع برة تاني خلاص ما بقاش في حاجة. ولما جاء الهم لامرأة العزيز استقبلته وربته فصار إرادة. عشان كده ولقد همت به في وقفين توقف، وبعدين صح اشخاصه كده، وهم بها لولا، فصار الهم ايه؟ منفسخ، مش عزم ولا حاجة. وهم بها لولا، يبقى ما همش، مش صح ولا؟ فهمها صار منعقدا، كان له أثر، أثر ايه؟ واستبق الباب وخدت قميصه من دبر. ده الاثر اهو، عملت كده، جري منها، جريت وراه، راحت شده من هو بقى ما كانش له هم من ناحيتها خالص، رضي الله عنه عليه السلام. ده انا عايزك تتوب انت بقى، خليني اقول الكلمتين. لو عمل حاجه ثانيه وتاب يتوب برضه. وانت هو مش احنا قلنا الخطا في معرفه الله واللي بيعمل فينا كده؟ عمل اي دهية طول ما نفسه طالع نازل كده يتوب، ويعلم ان الله عز وجل اكبر من ذنبه. عادينا احنا نختلف مع بعض، هو المولود لما ينزل نأذن في ودنه اليمين ونقيم في ودنه الشمال، ولا ما نقيمش ونأذن بس عشان حديث الاذان اقوى شوية، ولا لا نقيم ولا نأذن خالص ونسيبه نازل كده للخلاء؟ قعدنا نختلف في ده، وانت اصلا مش عارف ايه العله، هو ليه اول ما بيتفتق سمعه افتقه على الله أكبر دي بتستقر في قلبه أن الله أكبر من كل شيء لا يعارضه شيء. احنا قلنا هو فلا تستعجلوا, استعجلوا ليه؟ لأنه ظن أن الله ممكن يبرم أمرا ولا يقضي, ممكن يقضي أمرا ولا يمضي, يبقى القضى بس. لكن المؤمنون يؤمنون بإيه؟ أنه إذا قضى أمرا أمضاه. فإذا علمت أن ده كتب عند الله عز وجل, ولو لسه ما جاش يبقى إيه؟ جاي. عشان كده أنهم يرونه بعيدا ونراه, يراه الله ويراه المؤمنون أيضا قريبا, صح ولا لا؟ فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات, ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم, ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم. لما يجي يعدي كده, يعدي عليك خاطر كده, ما تطلع بص كده من البلكونة يمكن تلاقي واحدة ماشية على حاجة ويبقى رزق سيق إليك. يا ابن الحلال تتبع قدرك. يوم هو قاعد مكانه أعوذ بالله من الشياطين. ده كده سهل صح؟ سهل كده. طب لو قعد شوية بقى كده وقال هو يعني أعوذ بالله من الشياطين بالصراحة, بس الواحد كان إيه صراحة برضو كنا بنطلع نشوف حاجة أصل يعني عارف, عارف ده بيقعد يخليها تتمكن وانت شاخد بالك. يوم يثمر بعد كده ايه؟ طب على كل حال انا هقوم, بس انا هقوم عشان اشم هوا, مش هقوم عشان ابص على النساء ولا حاجه. يروح متعلل باي عله واي حاجه, الكلام الكتير اللي بقى في كل حاجه النهارده ده كله علل كده. يوم طالع لو هو عند البلكونه ولو اتقي الله هتموت, لا تموت دلوقتي ارجع. هتبقى سهله ولا كانت سهله ايام ما كان قاعد على الكرسي جوه؟ كانت على الكرسي جوه اسهل. طب لو قعد بقى جوه البلكونه وبدأ يلاقي الناس بقت ما فيش ستات عدوا, بس عدى رجاله, بس بدأت الناس تعدي وبدأ يتطلع إلى كده, كانت أسهل ولا هو عند باب البلكونة؟ طب لو لا واحدة عدت ولو كانت مش لابسة إلا بنطلون وحش بس والباقي كله كاسي ومؤدب وحجاب وكده, هيبقى أسهل إحنا نقول له ارجع ولا هيتطلع لليه عدت أم بنطلوني بتعدي مصيبة, صح ولا لا؟ يفضل يتطلع لده ويفضل لازال يتمكن من قلبه الخاطر لحد ما يقترف المعصية. فإذا اقترفها شعر بلذة ابتدائية, ثم إذا كررها أراد التطلع. بس النفس جاهلة غبية. إيه التطلع أكثر من كده؟ لحد ما يصل والعياذ بالله إلى الزنا, زنا وبعدين في إيه بقى تاني؟ مفيش تاني. هي الدنيا كده كلها محدودة, مفيش فيها حاجة تاني, ومفيش فيها لذة قاضية على اللذات, مفيش كده إلا ما كللت بطاعة الله ومراقبته. عشان كده قلنا نحن في سعادة لو رأها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. هو ده, إنما دون ذلك مفيش. عشان كده علاج الأمر إيه في ابتدائه أيسر من إنك تصبر عليه لحد ما يتهول. ألمه في الأول أحسن من ألمه في الآخر. قيل لعمر رضي الله عنه إن قوما يريدون أن يعملوا بالفاحشة وينتهون رجاء رضوان الله عز وجل, قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بينتهي هو قاعد, يبقى ان شاء الله هينتهي بعد كده. تفضل عزمه اقوى من نفسه لحد ما ينهى النفس وخلاص ويفوز به. ولا ريب ان دفع الخواطر ايسر من دفع الارادات والعزائم, فيجد العبد نفسه عاجزا او كالعاجز عن دفعها بعد ان صارت اراده جازمه. عشان كده لما نيجي نقول للاخوه اللي عنده وسوسه بنقول له الاصل في المرض انت. ليه؟ لان الشيطان راح مديك طرف كده حته كده. يعني مثلا بتوضى قال لك خد بالك انت ما غسلتش ايدك, رحت انت اللي عامل ايه؟ ايه ده انا ما غسلتش ايدي؟ صحيح ده انا ما غسلتش ايدي, ايش فيها نشف بس بتنقط. طب جستها كده يا ابني, ما غسلت ايدك. في حاجه اسمها الاصل في الاشياء اللي انت عملتها, مش ما عملتهاش لان انت مش مجنون. فالاصل ان انا عملت الحاجه, عملتها فعلا, يبقى غسلت ايدك وما غسلتش. ايوه غسلت ايدي, نشف جست شويه هوا نشفوه خلاص. لا مش ممكن يكون نسي لو انت تاني اشترك انا هذا الحد اللي فات برضو. الاصل في الانسان اليقين لا يزيله شك, فيقوم يعمل كده. لما تفتح الباب الشيطان يقولك بس لقطة جيبها في ملعبي, يقوم قاعد بقى كل مرة الحق ايدك ما تغسلتش، الحق ايدك ما تغسلتش، لحد ما يخليه يتوضف المرة اتنين مرتين وثلاثة واربعة، ويتطور معاه لحد ما يقول له انت احدثته، ويتطور معاه لحد ما يخليه يكلم نفسه، ويحصل معاه حاجات كتيرة جدا. لكن لو قطعه ابتداء كان وصفه بلغ. يقول: وهو كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن اطفائها. يفضل سايب لحد ما الموضوع يكبر يوم ايه، يوم يعجز عنه. عشان كده يا اخوة اول الشرك كان ايه؟ كان الغلو في الصالحين. اول شرك على وجه الارض كان الغلو في الصالحين. والاثر المشهور اللي احنا بندرسه دايما في مسألة الغلو في الصالحين هو اثر ايه؟ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس على التوحيد من لدن آدم وإلى نبي الله نوح. كان فيهم ناس صالحين بيجوا عند موسم الحج يقفوا كده يعملوا لهم حمص الشام باقي لا ويدوم ببلاش. فكانت الناس بتقول ده ناس كويسة قوي بتصرف فلوس يعني، فكان مشهورين في وسطهم. كان واحد يقعد يخبز لهم ويديهم عيش ببلاش في موسم الحج. كان واحد يقعد يعظهم ويديهم دروس ويفهمهم ايه الفقه وايه. فعظم هؤلاء عند الناس. جم رايحين الحج في مرة لقوهم ماتوا. اللي هم كانوا ايه؟ مين؟ كانوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ماتوا. فلما ماتوا قالوا طب احنا عايزين نفتكرهم. طب تفتكرهم ليه؟ خلاص نزل عليهم قضاء الله عز وجل وانتهينا. استغفر لهم بقى وبتاع. قال لهم عايزين، طب عايزين تفتكرهم تعمل ايه عشان تفتكرهم؟ راح اعمل لهم تمثال صورة شبه. كانوا بيروحوا يعبدوا الصور دي؟ لا، ده كانوا بيقعدوا يقولوا فاكرين ود رحمه الله كان بيقعد يعمل لنا ويدفع، فاكرين سواع، فاكرين يغوث. الجيل اللي بعد منه نفس القضية كده، فاكرين. الجيل اللي بعد منه نفس القضية. الجيل لحد ما جه جيل بقى ما العلم عاد يتناقص، وانت كل ما بتضحي بسنة بتجيلك بدعة تمسك في مكان في الارض تبقى مكان السنة. يطلع جيل يقولك هي السنة كده، واخد بالك انت؟ ففضل الموضوع كده لحد ما الاجيال جيلين ثلاثة، راح طلع جيل قال ده كانوا اباؤنا بيعبدوهم دون الصالحين، وكان هؤلاء هم الذين يوصلونهم الى الله. عارف التحليل بقى بتاع ان كل حاجة تلاقي واحد يحللها لك، وهم برضو نفس الموضوع فضلوا يحللوا. هم كانوا موجودين ليه؟ عشان ابونا عمل، اباؤنا عملوا ليهم تمثال ليه؟ عشان خاطر يأنسوا بيهم. لا يأنسوا بيهم ايه؟ ده عشان يوصلوهم لربنا، اصل دول كانوا ناس صالحين. يبقى اذا لا يوصلوا الى الله الا بواسطه. الكلام ده عندك منه علم؟ في عندك كتاب وسنه بيقول كده؟ مفيش. عشان كده تاتي الموعظه لكل ما نذكر الفتن نذكرها: خذوا ما تعرفون. خذ اللي تعرفه وسيب اللي ما تعرفوش احسن لك، لحسن تفاجئ تلاقي نفسك دخلت في باب خلف. فضلوا بالشكل ده لحد ما عبدوهم من دون الله عز وجل. في وسط بقى زحمة التاريخ راحت الأصنام دي ووقعت في الأرض واتدفنت، وراح نابش عليها وطلعها مين؟ عمرو بن لحي. راح نابشها وطلعها وراح جايبهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته في نار جهنم يجر ايه؟ يجر قصبة، بطنه منفجرة والعياذ بالله في النار، وقاعد يدور حوالين أمعائه كما يدور الحمار بالراحة. نسأل الله عز وجل العافية. عشان كده برضو بننبه الإخوة، لأن احنا قلنا قبل كده ان قاعدة أهل العلم ايه؟ قاعدة أهل العلم ايه؟ أننا ننتمي إليهم ولا نقدسهم. جائز جدا عليه الخطأ، وجائز جدا عليه ما أكثر من ذلك كمان، لكن أنتمي إليه في غير تقديس. قال: فإن قلت، ابن القيم بيقول بقى فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ عشان ما يحصلش الـ الـ الـ الـ الـ نعمل إيه؟ قلت يعني ابن القيم أسباب عدة. هيقول لك شوية أسباب تحفظ بها خواطرك، إن نفسك من جواك ما تفكرش تفكير. عشان قلت لك إن عامر ابن عبد قيس مرة بيقولوا له: هل يأتيك في صلاتك ما يأتينا؟ بتقف كده تحدث نفسك في الصلاة زي ما احنا كده بنفضل نحدث نفسنا في الصلاة. قال لأن تختلف الأسنة في ظهري أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة. قال ده أنا أموت ولا نشى أوسوس في الصلاة ولا أتكلم في موضوع تاني، هو أناجي الله يبقى أناجي الله بس عشان يطهر الباطن. ده نعمل إيه؟ قال لك ابن القيم أمور أسباب، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. عارف ابن القيم بيقول في الصلاة ايه؟ بيقول الالتفات، ان للقلب التفات كما ان للرأس التفات، وربما التفت القلب عن الله في الصلاة. ده برضو نوع من انواع الايه؟ نوع دقيق من انواع الشرك، ان الواحد يبقى واقف يناجي الله وبعدين في قلب المناجاة يطلع يناجي غير الله. طب هو غير الله اهم عندك من الله؟ ده ايه؟ لا بناجي الاثنين، يبقى في شرك. طب القلب بيلتفت ليه؟ لانه مش دايما مستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى يراقبه وينظر اليه. لما كنا بنشرح الدرس بتاع رعاية الصلاة نقول للواحد لما بيجي اول ما بيجي يقيم الصلاة، الراجل لما يجي المؤذن يقيم للصلاة، احنا قاعدين اهو هيقيم الصلاة. فكنت بضرب لذلك مثال ان بعض الاخوة كان بيقول كده، كان قائد الكتيبة عند قائد القطاع كله، حاجة رتبة كبيرة قوي، كان لما يجي جاي يقول لك فاضل نص كيلو ويدخل، فاضل ربع كيلو ويدخل، فاضل ايه ويدخل، فاضل ويدخل، فاضل ويدخل، الحق واقف على الباب، يقوم الراجل ايه يزعق انتباه، يروح مش كلمة بقى ولا صوت ولا الحاجات اللي انت عارفها دي. قلت عارف دي بقى ده حكاية فاضل كيلو ويدخل، دي اللي هي ايه اقامة الصلاة دي. الله اكبر الله اكبر. ليه انا بقول كده؟ الكلام ده برضو بدليله، يعني ان انت لما بتقول الله اكبر اقبل الله عليك بوجهه، دخلت على الله، يبقى انتباه. خد بالك بقى، انتباه دي بقى مش انتباه، ده انت خد بالك. اصل انت لما بتقف قدام القائد ده بتقول انتباه بايه؟ بجسمك، ما تحركش حاجه وبتاع وخلاص، ده هو بالنظر اليك. بس خد بالك اللي انت واقف امامه الان مش يخفى عليه باطنك ويرى ظاهرك، لا، ده اللي انت واقف امامه الان قال يعلم السر واخفى. عارف الخواطر واللي اخفى من الخاطر كمان. بص، يعلم منك اللي انت ما تعرفوش اصلا، فانت امامه مشوح. فلو علمت ان في نظر كنا بنروح الحرم، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمره وان يتابع لنا بين الحج والعمره. تبقى ماشي تلاقي ايه، تفاجأ كده تلاقي في كاميرا جنب العمود، تمشي حته تاني تلاقي في كاميرا تاني في حته كده في ركن الاركان وبتاع. الواحد يقول ده احنا، يعني الواحد لو صلى في الحته دي كان يحصل مثلا مواقف ان الناس تبقى فاتحين قنوات الحرم، واحد يشوف قريبه مثلا واقف في، يعني بعض الاخوه اتصلوا بيه في البيت قالوا له احنا شايفينك دلوقتي وانت في الحرم، انت مكشر كده ليه؟ قال لهم بس في واحد داس على ايدي وانا قاعد. شافوه. تصور بقى لما يبقى في عدد من الناس شايفينك وانت واقف مثلا في الصلاه، وبعدين بقى وانت واقف في الصلاه بقى قعدت بقى ايه تهنكر كده وتلتفت حواليك وتعمل جل وبص في الساعه والمحمول يرن تبص فيه قبل ما تقفله، فاضل شاوي ترد. لو حصل ده وانت معتبر الكاميرا هتعمل كده؟ لو انت واقف قدام الكاميرا هتعمل كده؟ لا يمكن. اهو ده التدريب على استحضار أن الله ناظر إليك. قال سهل بن عبد الله التستري قال لي خالي، خاله أظن الجنيد، قال لي خالي يا بني إذا أويت إلى فراشك، هو لسه عنده كم سنة كده، قال له أول ما تروح تنام كل يوم كده، أول ما تيجي تنام إذا أويت إلى فراشك فلا تنم حتى تقول الله ناظر إلي، الله مطلع علي، كل يوم كده. فظل على هذا مدة، ثم قال له خاله يا بني أوعيت ما قلت؟ ما هو الواحد ممكن يفضل يردد يردد يردد يردد وبعدين يحصل إيه؟ عشان كده دي فائدة تكرار القرآن وفائدة تكرار الذكر. ممكن تبقى تقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس لو الورد طول إيه، حتى الذكر اللي انت بتقوله بلهو ده هينحت قلبك، فهيبدأ القلب ايه يفوق، فهتلاقي نفسك بدأت تستوعب استغفر الله دي. فاول ما تستوعبها هتحس بقى بكهرباء في قلبك، هتحس بانفراجة، هتحس ان انت محتاج بقى مش تقول استغفر استغفر استغفر، هتلاقي مشتاق قوي انك تقول استغفر الله، واقعد على الارض واقعد موطي راسي كده واقعد شكل المستغفر بقى بتوب مذنب. فقال له وعيتها؟ اديك قاعد بقالك فتره بتقول لك كده، وعيت اللي انت بتقوله؟ قال نعم. قال فعلى هذا فاثبت، طالما فهمت ان الله ناصر لك اثبت بقى على كده. قال سهل، فلازلت على ذلك وقد نفعني الله عز وجل بها ايما نفع، دفعت بيها نفع كويس قوي. المراقبه، كان في بعض العباد يرى ان يذهب في المراقبه انه ما بيشوفش حد من كثره ما هو مستحضر نظر الله اليه ومراعي مراعاه نظر الله اليه، فمن كثر ما هو بيكلف بكده احيانا ما بياخدش باله من حد من انتباهه لهذا الامر. الثاني حياؤك من الله. كان في واحد من بعض السلف سألوه عن حادثة قتل الحسين رضي الله عنه، فقالوا له يعني عزبت له عايز يجادله كده فيها ومعلش وبتاع، فقال والله لو كنت ممن قتل الحسين وقد علمت الآن يقينا، نزل لي خبر دلوقتي معصومة هو في الدنيا، أن الله غفر لي مش هيؤاخذني، لكان علي أن أبكي حياء حين أنظر في وجه رسول الله يوم القيامة. طبعا ربنا هيغفر لي خلاص، موضوع المغفرة خلص، بس هبص في وش النبي ازاي وانا بقى قتلت ابن بنته ريحانته؟ عارف المقام ده ان بيقولوا للأسود ابن يزيد الأسود العابد 700 ركعة كل يوم، 700 ركعة يسرد الصوم لعشرين سنة أو يزيد، كان بيصوم في الحج حتى سود حلقه، تحصل دم جف في بقه من كثرة الصوم في الأيام الصائفة. فقالوا للأسود ابن يزيد أليس تقدم على الله ونرجو أن يكون قد غفر لك؟ أنت كنت بتعبد عبادة يعني نتمنى نرجو على الله أن ربنا يكون غفر لك. قال فكيف بكم من الحياء مما غفر لي؟ طب غفر لي صحيح مش هيعاقبني، بس لما افتح الصحيفة كده مش هنفتح الصحيفة؟ هتفتحها وتلاقي غفر لك خلاص مش هتؤخذ بيه، بس هبقى انا واقف قدام ربنا كده وربنا سبحانه وتعالى يقول لك أليس قد نهيتك أن تنظر إلى النساء؟ بلى. طب بصيت لي قد غفرت لك، بس مع إني قد غفرت لك أنا عارف الندم اللي جوه الواحد فينعم عليك ويعطيك. كنا مرة بنتكلم في الصلاة فقلنا الصلاة بتطلع بعد بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الصلاة بتعمل إيه؟ بتطلع إلى الله عز وجل. لما تيجي الصلاة تطلع إلى الله عز وجل الواحد يبقى متصور كده. ابن القيم بيقول في طريق الإجرتين انها تعرض على الله في ملأ من الملائكه، كمان فضيحه بقى انها كمان مش على الله بس، ده هي في ايه في ملأ موجود. صلاه فلان طلعت بقى حلوه، طلعت فتحت لها ابواب السماء، تردت من بره بره، نسال الله عز وجل العافيه والقبول والتجاوز. فلما تصعد الى الله عز وجل كاني مش ده موجود مش اصلي بس كاني بسؤال الله عز وجل عن الصلاه، ما هذه الصلاة؟ صلاة كده؟ ايه ده؟ دي صلاة عيشة دي؟ صلاة من؟ فلان من فلان. هل تليق هذه؟ لا يا رب. طب ده فلان ده ما تعشش؟ لا نعمك سابغة عشيته وأكلته. طب فلان ده قلقان من حاجة في الدنيا، في حاجة قلقان مش لقيها، فقد عضو من أعضائه؟ لا مفيش. فما حمله على أن يصلي هكذا؟ يعني نعم سبغاك من ساسك لراسك زي بيقولوا، إيه اللي يخليك بتصلي كده؟ فما بالك بقى لو الكلام ده تقلك وانت بين يديه، ما حملك على فعل كذا يوم كذا؟ عارف الحديث عبدي أليس قد أعطيتك وأغنيتك وتركتك ترأس وتربع وزوجتك زوجة حسنة؟ قال بلى يا رب. قال فما حملك على معصيتي؟ قال نسيت. قال اليوم أنساك. مش نسيتني؟ امشي بقى وقعد استرخ فيها، اليوم أنساك. طب لو قال له غفرت لك بس على التقرير ده حاجة تكسب مش كده ولا لا؟ كيف ومما استغفر منه، كيف من الأشياء اللي غفر الله عز وجل؟ فده حياء يدركه أرباب الإيمان، الحياء ثمرة من ثمرات الإيمان، فيدركه الإنسان حياء من الله عز وجل. الثالث، والعايز الإخوة ياخدوا بالهم من الكلام ده لأن ده كلام علاج للوسوسة برضه. الثالث قال إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. البيت الذي خلقه الله لذكره إيه؟ القلب. فلما تجد بقى أن القلب جواه شيطان، ده قلب أنا خلقته لك لتحيا به عشان تعرفني، ثم تحط فيه بشيطان تدخله إلي، حياؤك من ذلك أو إجلالك لهذا. الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. حسن البصري كان بيبكي بكاء حاجة صعبة جدا، فقيل له يا أبا سعيد إنك لتبكي بكاء من لم تخلق النار إلا له. لو كانش حد يخش النار إلا أنت بس كنت بكيت برضو كل ده، ما حملك على هذا البكاء؟ قال أخشى أن يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك. وفي رواية أخشى أن يكون قد اطلع على ذنبي فأسقطني من عينه ولا يبالي في أي واد هلكت. خلاص بقى بتعصي أهور بقى، روح في أي حتة تموت مش خلاص. والعباد أكثر ما يؤلمهم أن يحرموا من الله عز وجل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر من جملة العذاب العظيم على المشركين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب ده من شدة من أعظم العذاب عندهم. السبب الخامس، انتوا عايزين بالكم يا اخوانا الأسباب دي كلها عبارة عن تأملات قلبية، يعني دي مش حاجة بتكتب مثلا وانا اقعد احفظهم كده، ده موضوع انك تقعد تفكر وتتامل كده، ترى اقول لربنا ايه؟ طيب حتى لو غفر الذنب ده اقول له ايه لما سالني عليه؟ وبعدين كمان في ذنوب، انا قلت لك مره واحد كان بيقول ان كان بيتاثر جدا، فلما انت مالك متاثر كده ليه؟ فقال ده انا اصلا افتكرت كنت زمان مره قلت نكته، هقول ربنا ايه لو سالني عنها دي، نكته وحشه قوي. فلما افتكرها بتاس، هل ترى انا حتى المواجهه بيها ان انت تواجه بيها بس كلوم بس حاجه مؤلمه جدا. الكلام ده محتاج تفكر، يعني محتاج ان قلبك يشتغل. عشان كده قلنا في اللقاء اللي فات قول القلب مهم، ان قلبك يقول مهم. الخامس ايثارك له ان تساكن قلبك غير محبته. اللي بيعبد ربنا بيغير على ربنا، عشان كده اللي بيعبد ربنا ما بيوريش عمله لحد. هو ايه سبب ان العباد يفضلوا مداريين؟ يقول لك محمد بن سيرين بكى 20 سنة، ابو ايوب السختياني قام الليل وبكى 20 سنة وجيرانه لا يعلمون. الله ما عرفوش ازاي؟ يقول لك كان بيقيم طول الليل بصوت منخفض، يجي عند السحر ايام الناس كلها بقى بتقوم بقى في الوقت ده، كل الناس بتقوم ويبدا بقى يعمل اي حاجه في البيت كده، يحرك اي حاجه واحل يعمل، يوم الناس يقولوا ده ايوب قايم معانا، هو قايم من بعد العشاء ما نامش خالص بيصلي كل ده، وصام 20 سنة ما حدش يعرف مراته، ما تعرفش مراته، ما تعرفش مراته ما تعرفش. طب ازاي بقى دي؟ ياخد الاكل منها من ده الغدا وياخد بعضه يروح على الشغل يتصدق بيه في السكة، هو راجع بالليل يحضروا للعشاء ان ده العشاء والحقيقة هو ده فطاره. تلاقي محمد بن سيرين ينام جنب زوجته ويبكي حتى يبل الوسادة وامرأته لا تشعر به، حتى كاتم الرجة بتاعة البكاء مراته مش حاسة بيه. هما بيعملوا كده ليه؟ أصدر بيغيروا على الله، دي الغير على الله، مش عايز حد بيني وبينك أبدا. عشان كده الراجل اللي شافه عبد الله بن المبارك ولقى في الحرم الدنيا قحطت وهو دخل صلى ركعتين وقال اللهم بالذي بيني وبينك أمطر السماء فمطرت. عبد الله بن المبارك قال ايه ده؟ مش ممكن. الراجل قام راح اي ماشي وراه دغري، دخل بيت، دخل وراه البيت خبط على الباب، ايه؟ قال له في عبد عندك انا عاوزه، ابا عبد الرحمن وطلبك عبد الله المبارك بقى. فقال له عندك عبد، انا عايز العبد ده. جاب له العبيد كلها، قال له لا مش هم دول، ده عبد صفته كذا. لما وصفوا له قال لعلك تقصد البائس الذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال له هو ذا. فقال والله إني قد ادخرته، عايز بس يقعد عندي في البيت بس كده، يعبد ربنا بس، لكنني لا أحجزه عنك. راح مدهوله ماشي فيه عبد الله بن مبارك هو مستريب كده، انت بتشتريها ليه؟ لأن منظر يعني العبيد واقفين قدامك حاجة جامدة، وانت راجل تاجر يا تحتاج حد بيعرف يحسب، تحتاج حد قوي يشيل، انما انا مفيش كده. فقال يا سيدي هل لي ان اسالك سؤالا؟ قال له سل. قال ما حملك على ان بتعتني؟ قال اصدقك حدث كذا وكذا، وحكى له. اول ما حكى له وشه اتغير، قال هل تاذن لي ان اصلي ركعتين؟ قال بيت الفضيل بن عياض، هو واخده قال حوريه الفضيل. فقال بيت الفضيل بن عياض ها هنا تصلي عنده؟ قال يا سيدي ما لله لا يؤخر. قال فصلي. فراح متوضي ومصلي، فلما سجد قال مبارك فسمعته في سجودي يقول اللهم إن هذا قد فضح الذي بيني وبينك، اللهم فاقبضني إليك. فضح اللي بيني وبينك، مش عايز أعيش بقى خلاص. قال فقلبته فوجدته قد مات. حكى الفضيل، صرخ الفضيل وأغشي عليه، فين ده ورهن حتى قبره فين، نروح نزوره وندعو إليه، ندعو الله عز وجل له أن نظهر به. العباد كده بيغيروا، مش عايز يخلي حد يعرف عنه حاجة، حتى لو عملوه علي زين العابدين الحسين بن علي بيشيد بيكفل 300 أسرة، 300 أسرة، 300 أسرة، بيودلهم هو بنفسه الأكل، يشيل شولة الدية على كتفه، ده ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يشيل على كتفه ويروح يودلهم. وكان الناس إذا ذكروا النفقة استقلوها منه. يقولك علي بن الحسين معاه فلوس كتير بس الحقيقة ما بيصرفش، ولا هو بيقول لهم انا بصرف ايه، ولا بيدافع عن نفسه. طالما الذي بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خرابه فلا ابالي، اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه، ولا عايز يشك فيا ولا يظن فيا ولا يمدحني، وانا مش عايز منكم حاجه. فلما مات شاعت الأسر وشاع خبرها بين الناس، 300 أسرة بيشتكوا، التموين ما بقاش يجي، فعرفوا اللي كان بيأكلهم، اللي كان بيجيب لهم بيتصدق عليهم هو علي ابن الحسين رضي الله عنه. جم يغسلوا له ظهره متاكل، أتريه بيشيل الشوال على كتفه ليه؟ غيران، مش عايز حد يعرف عني حاجة، بيني وبين الله بس. عشان كده حتى تلاقيهم عايشين كده. مرة زنون بيقول قابلت عابدا فلما رآني نفخ، أول ما شافه قال أكرهت مجيئي؟ قال وهل انقطعت عن الناس إلا لآنس به؟ ما أنت فكرني أنا جاي أقعد في الجبل ليه؟ مش عايز أشوف حد، حتى لو كان زنون، حتى لو كان زنون أنا خلاص أنست به. خدت بالك؟ نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا في هذه الليلة من رحماته. غيرتك حتى على قلبك ما يسكنش في حد إلا ربنا. السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شررها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومن محبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. عارف محمد بن سيرين لما دخل السجن وكده قال لهم أنا عارف الذنب ده بسبب إيه؟ قالوا بسبب إيه؟ قال عيرت رجلا منذ 30 سنة. وأنت فاكر؟ أيوة. وكان نصب عيني لاني خايف على الايمان، انا مستني الذنب ده هيعمل ايه في ايماني، هياكل منه ايه، وقاعد ادشن في اعمال خايف منه. برضو من الاشياء اللي يغار بها المؤمن ان تلاقيه خايف على ايه، خايف على ايماني. لذلك لا يضحي بورده. مش كده ذكرنا بقى ابن القيم في إغاثة اللفان من مظاهر صحة القلب انه اشح بورده ووقته من صاحب المال بماله. فيش حاجة اسمها انه ممكن يتهاون في ان ورده راح، ما عنديش كلام ده مهما كان. علي بن ابي طالب رضي الله عنه في حرب صفين وضرب جامد والحد بالليل، ومع ذلك قالوا له النبي علمك انك تقول قبل ما تنام الله اكبر 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33، قلتهم؟ قال قلتهم. قالوا له يوم صفين؟ قال ايوة يوم صفين. ما سبتش، خايف على ايمان، بحافظ على الايمان. السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به. هي كلمة فاكر زمان كان بيقول مين أحمد شوقي بان كان بيقول نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، مش كده؟ هي كده خطوات الشيطان، أول خاطر بعد الخاطر يبقى عزيمة بعد العزيمة يبقى هاجس بعد الهاجس يبقى عمل بعد العمل يبقى إلف للعمل، خلاص ضعت. على ما ترجع بقى لولا عفو الله وفضل الله كان اللي راح ما رجعش، بس رحمة من ربك عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا رحمته. أن تعلم أن تلك الخواطر لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه. فاكرين اللقاء اللي فات قلنا من خصائص القلب أنه يفرغ ويملأ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، القلب بيتفضى ويتملي، يتفضى ويتملي، بيتفضى بإيه ويتملي بإيه؟ قال لك بيتفضى مما ضد ما ملئ به. يعني لو احنا جينا نقول كوباية دي حطينا فيها مية طلع إيه اللي طلع؟ الهواء، ماشي هواء. لو ضغطنا بشوية هواء هينطرد المية مش كده؟ لا هينزل المية، هو كده. انما ان القلب يبقى فيه هواء ومية لا فيش كلام ده. اذا دخل احدهما طرد الاخر، واذا دخل الاخر طرد الاول، ما فيش كده. عشان كده واصبح فؤاد ام موسى فارغا، بعض المفسرين قالوا ايه فارغا؟ الا من موسى، دخل حب موسى واللهفة على موسى فطرد كل شيء، اصبحت لا تفكر الا في موسى. وقال بعضهم معنى أبلغ بقى أنه أصبح فارغا إلا من توحيد الله عز وجل لما ربط على قلبه، فأصبح فارغا لا يبالي بموسى ولا غيره ولا غيره مما تحب، واكتفت بربها عز وجل. يبقى لو أنا فكرت فكرة وحشة دخلت قلبي هتعمل إيه؟ هتطرد قدها شوية إيمان. فخد بالك بقى، أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا. عارف ليه؟ لأنه خيال. عشان كده ربنا سبحانه قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. حكيت لك مرة زمان الرجل اللي هو بائع العسل شايل جرة العسل كده، وبعدين قعد فضل يبيع شوية وقعد يستريح، راح قعد تحت شجرة وقعد بقى حط جرة العسل كده علاها على الشجرة قدامه، والعصاية اللي بيشيل بيها مسكها في ايده كده، وقعد بقى يبص للعسل كده يقول ابيع الجرة دي والفلوس اللي تطلع منها اشتري بيها شاه عشراء فتضع شاتين، اجيب شاه حامل فتولد شاتين، أبيعهما ثم أشتري فحلا، أشتري حاجة كبيرة، ثم يزيد فأبيعهما وأشتري بقرة، ثم يزيد فأبيعهما وأشتري، فإذا زادت الأبقار والجمال والفضل ده كل ده عد، بعت بعضهما واشتريت قصرا، ثم تزوجت امرأة جميلة، ثم وضعت لي ولدا هو كل شيء في حياتي، وأربيه وأعلمه، فإذا أخطأ قلت يا غلام طلع بالعصاية كسر جرة العسل، لا بقى في شاه ولا واحدة جميلة ولا عيل، طاشت الأحلام في ضربة العصاية بتاعته. ولا تتمنوا، يعيش الواقع. العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فهي لا تثمر لصاحبها إلا الندامة وإلا الخزي. يفضل طول عمره يحلم كده فمش ممكن يعمل حاجة أبدا. كان بيقولك كل يوم اكتب جدول مذاكرة، كل يوم اكتب جدول الساعة كذا كذا نقرأ كذا، الساعة كذا كذا نحفظ كذا، ونراجع بقى مش عارف ايه امتى ونعمل ايه، كل شوية يكتب الجدول ده ونعملش منه حاجة. ليه؟ أماني، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. عايز تعمل حاجة ومعمل دلوقتي، يعمل ما بقي. اللي أنت جلس كعب أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أريد أن أعمل عملا صالحا، قعد في المسجد كده عايزين نعمل حاجة، فرأى الشمس لسه قدامها ساعة، قال نويت الصوم الساعة دي. مذهب، ده مذهب مش راجح يعني، بس مذهب ممكن أصوم شوية كده خلاص، ويقول لك أدي حسن خده ما هوش سكت. طيب ده الأمر الأول للاستقامة، الواحد يحفظ إيه؟ يحفظ خواطره. القاعدة الثانية بقى، الأمر الثاني، قال لك الأمر الثاني صدق التأهب للقاء الله عز وجل، اللي هو فلا تستعجلوا. فاكرين اليقين أتى أمر الله، اليقين أتى أمر الله. الأمر الثاني هو التأهب للقاء الله عز وجل. شغل كله في الانتقال من فائد، أردت فقط من هاتين القاعدتين أيها الإخوة إن إحنا بس ناخد بالنا من حتة اليقين وأتى أمر الله، وبعدين فلا تستعجلوا عما يشركون في شرك ثمرته فساد التصور والخواطر. فساد التصور والخواطر لا تستعجل، عشان يصح الأمر بالاستقامة يوم إيه؟ يوم لا يستعجلوا، عشان يوقن أنه أتى أمر الله فلا يستعجل. استفتاحية الصورة هي حفاظ الطريق، مش كده برضه مما سيأتي في سورة النحل العجيب ما تقف عليه ان في تدريب صح بدأ بأحاديثنا على الآخر، مع ان الآخر هو مطلب أكثر من المطلب، ينزل الملائكة بالروح من أبو صح صح، وبعدين جه بعد كده هيتين 3 4 5 6 7 تلاقي ايه؟ هو الذي أنزل من السماء صح. طب انا عايز الباقي اللي نزل السماء عشان يؤمن به، انا عايز اللي يعمل فيه زرع، انا عايز الزرع. قال لك لا، الاول لدرجه الاستحى كده مش عارف والله يعلم ان الناس على من الاول في انزال اولاني اهم من انزال الثاني. جوع بس ما يروحش منك، ينزل الملائكه والروح، الروح روح روحك ما بتروحش الا لما ما يكونش في اكل، لكن بتروح لما يكون في اكل. فمات قبل ان يموت كما قال ابن القيم قبر يمشي على رجليه، قبر ماشي قد مات قلبه ودخل منه. خد بالك؟ عشان كده الافتتاحيه في الحياه محتاجه الى مزيد تدقيق. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الشرك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله. عليك الصلاة والسلام. في أخ كان حريصاً على هذا المسجد، لكن الأكل النهاردة لأنه هم مريض المرض الشديد جداً، وهي في الأنام مركزة، ويرجو من الأخ والدعاء. نسأل الله عز وجل أن يمسحها وأن يعليها حفظ العافية، وأن يمتعه بها وأن يمتعها بنفسها. وبرضه المسلمين والحمد لله ربنا هداني، بس كل شهر وكل خطوة بعمل معصية، وأظل أكثر وأكثر عن نفسي وأستغفر الله كثيرا، ولكن أعود تاني وأرفع عن نفسي المعصية. فماذا أعمل؟ توب تاني. يا إخوة، لا ينأس من الضال إلا من جهل المخطئ. ما نأسه ربنا أبدا. وقدر رحمة الله، أنت عارف وضع قدر رحمة الله من الآخرة بتخلي إبليس يقول لك التزامي. إبليس، فما بالك من عارف الله وعرف الله عز وجل؟ ما يصحش الكلام ده أبدا، بياخد منك، لازم تاخد بالك من ده. ذنبك ليس أكبر من الله، بل الله أكبر سبحانه وتعالى. فده أمر، فأنا مش هنقطع وحدوب إلى الله عز وجل. واستغفارك وبكاؤك وإنك كرهت نفسي، هذا مما يحبه الله منك. وهذا الأربع سلام رب ذنب كان أنفع للعبد من ضاع. مش كده، مش مطلق يعني، مش بقول لك اعمل ذنب، بس عايز اقول لك ان هي مبشرات لك، ما تبقاش مش عايز تبقى يعني مبروزه كده محبوبه، لا تيأس بالله يا عز وجل. ثم نجري في الذنب، انا هتوب الى الله وانطرح على باب الله، يا رب انا ذنبي فيه شر. وبعدين حديث الذنب ده، ذنب ايه؟ ذنب يتعبر بشهوتك بينك وبين النساء تزوج، وبينه لحد ما تحضر الموضوع ده صوم. ما تبقاش قاعد الشيطان محصرك في خندق ذنوبك وبيجفنك جواك، لازم تكون أرشق من كده. فاكرين سيدنا أبو محجن الثقفي؟ سيدنا أبو محجن الثقفي بطل خمرة، بشربش خمرة ولا حاجة، بس قعد مرة قلبتين شقر كده بيقعد بيمدح فيها شجرة العنب. فلما قال البتين دول سيدنا سعد بن أبي وقاص فكر أنه إيه مدحها يبقى بيشرب، فمسكوا حبسوا لحد ما ينظر في أمري بقى، راح حبسوا على شفا حرب القادسية. وكل القادسية أبو محجن ده، القادسية كانت محنة الحقيقة، كانت حرب كؤود، وأبو محجن الثقفي ده كتيبة لوحده. لكن هو لما اتحبس وبقى قدام الناس أني أنا اتحبست في الخمر، ده أيأسه؟ لا ولا حاجة أبدا، بل حميته لدينه خلته راح قايم وقال لزوج سعد سلمى لا فكين، ولله علي إن عدت سالما لأضعن رجلي في القيد، والله لحط رجل أنا في القيد بنفسي، بس مش معقول أنا ألاقي كده الدبرة على المسلمين، فكيني. فلما فكته أبلى بلاء، أبلى بلاء يرضي الله ورسوله، صح ولا لا؟ لأن حتى سيدنا سعد نفسه، سيدنا سعد أثنى عليه جدا، حتى قال له والله والله لا أزيدك أبدا، حتى كنت عايز أعذرك كده أخبطك خبطتين عشان ما تقولش شعر في الخمر تاني، قال والله ما مدي إيدي عليك. ليه؟ لأنه قاعد كان سيدنا سعد ظهره مليان دمامل ومنبطح على بطنه وينظر من النافذة ويتابع المعركة، وكان فتح باب القصر قلت لك من جرأته وشجاعته رضي الله عنه، فقعد يتابع المعركة ويشير إليهم يقفل له الحتة دي يعمل له الحتة دي، فبص لقى واحد داخل هو اتقلبت كفة المعركة لما دخل، حتى ابن كثير لما بيصور بيقول فدخل أبو محجن يلعب برمحه لعبا قاعد يعمل الرمح في رقاب الناس يهد الكتائب لوحده كده، حتى نظر سيدنا سعد وقال القصف قصف أبي محجن، الضرب الضرب اللي هو يحنط اللي قدامه دي ضرب، ده كف أبو محجن ده أنا عارفه، بس أبو محجن ده محبوس عندي تحت، والكر والفر بتاع الفرس ده، ده فرس عالي قوي، ده فرس أنا، والكر كر البلقاء، لحد ما رجع وحط رجليه في القيد تاني. يعني عايز اقول لك ما كانوا كانوا عالمين بالله لا ييأسون من الله. قال الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، يا عالم يا اللي ما سبتوش معصيه لو عملتوها ورفعتم عقيرتكم عندنا في كل ليل ونهار يصعد لنا ذنب منكم، اوعى تيأس مني، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس تبلور بقى، توبت النهاردة توبة عليها شوية، ادعم بالطاعات عشان تطلع من التوبة للإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا واستسلموا، اتدرج لفوق عشان تبطل المعصية دي. عشان كده بقول كده أن أنت توب إلى الله عز وجل وانطرح على بابه وسأله أن يرد عنك هذا الذنب، وبعدين ابدأ احكم التوبة، من احكام التوبة ان اشوف لي حل في الذنب ده بعد توفيق الله عز وجل، اشوف ايه اسبابه بيجيني ليه وانا بعمله ليه، وادرسه دراسة واسأل في تضعيفي وفروعي، ونبدأ نبطل. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر لنا جميعا. الأخ بيسأل عن الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير، عليكم السلام، هل كان لازال أشعريا أو لا وهو ينكر على الأشعار؟ انت هتلاقي ان أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ينكر على الأشعار، لكن أبو إسحاق الشيرازي بيؤول. وما ليه الموضوع بقى؟ الموضوع أن هناك أشعارة الفقهاء وهناك الأشعارة الجهمية، فشكرا تلاقي هؤلاء لا يمكن، هم دول بقى اللي عناهم لما بعضهم تكلم في أنهم من أهل السنة، تكلم في مين؟ في الأشعار الفقهاء هؤلاء فقط، اللي يكون لهم مستند لغوي في تأويله فقط. طبعا ده في الحقيقة برضو مرجوح، لكن إيه أخف وطأ من التعطيل التام. عليكم السلام، ماذا تعني المذاهب الأربعة؟ وهل إذا تمذهبت بمذهب لابد أن أتبعه في كل أمر؟ المذاهب الأربعة هي المذاهب التي هي الجمهور عند في مصطلح أهل التأصيل، لما أقول لك الجمهور في الاصطلاح اللي هم إيه؟ الأربعة، لما يقول الجمهور على شيء. والمذاهب الأربعة المستقرة التي صار لها أتباع وزعت في الناس هي إيه؟ المذهب الحنفي أبو حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل. لكن في مذاهب أخرى طبعا الأوزاعي كان الشام قاعدين بيفتوا فتوى 200 سنة. ابن جرير الطبري له مذهبه، لكن هذه المذاهب قضى الله عز وجل إنها إيه؟ لا يكون لها الأتباع الذين ينصرونها، تبقى بس قول موجود. لكن المذاهب المستقرة التي نصرت من الطلاب وكده هي مذاهب الإيه؟ هذه المذاهب الأربعة. هل لي أن أتمذهب بهذا المذهب؟ من أراد أن يطلب الفقه فينبغي أن يتمذهب. فيش حاجة اسمها أن أنت تقرأ كده في كثقافة لا عندي مذهب وأقطعه قطعا، لكن إذا كان الدليل بخلافه طبعا هرجع لده وأنا بعبد المذهب ده. المذهب وسيلة بس يخليني أرتقي لحد ما أبقى مجتهد. لما اجتهد بسيب المذاهب خالص. الشيخ الإسلام ابن تيمية قعد قبل الموت بأربع سنين صار يجتهد اجتهادا مطلقا، خلاص ما لا يفتي بقول الحنابلة فقط، يجتهد اجتهادا مطلقا، مش كده؟ فإذا لاح لك الدليل بخلافه فلا بأس. عشان كده تلاقي الإمام النووي رحمه الله من طول المجموع وعرضه في الست أجزاء اللي شرحهم النووي رحمه الله تلاقيه يدفع عن المذهب الشافعي وكل حاجة، لكن له مواضع خالف فيها الشافعي. الشافعي بيقولوا على المسح على الخفين بدء المدة من اللبس ولا من أول مسحة؟ بيقولوا من اللبس. النووي قال لا من أول مسحة. بيقولوا الوضوء من مما مست النار يقولوا به ولا بيقولوا ده نسخ؟ يقولوا به. النووي يقول لك لا نسخ. فممكن وبعدين لما يحتاج يقول لك كده يقول لك وهذا مذهب الشافعي. ليه؟ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فيستدل على ذلك ويصح. فمحمد بن الحسن الشيباني بيخالف الإمام مالك على اعتناقه للإمام أبو حنيفة، ولكن مع ذلك يخالفه في أكثر من 20 موضع ذكرت له أنه يخالفه فيه. وكذلك الأئمة يعني مش هما دول فقط. فمش معنى أن أنت تمذهبت لكن ده الطريقة الصحيحة. عشان يبقى في عندنا فقهاء فقيه يعرف الأصول الكلام أصول الفقه الرأي يبقى له عقل راجح. إنما الدراسة القشرية اللي احنا بندرسها دي ما بقاش حد عارف يفتي كويس، بقيت الكلام ضعيف جدا، ما بقاش زي ما انت لأننا ما تمرسناش الكتب الكبيرة. السلام عليكم، هل يجوز أكلم البنات في الجامعة بس يبقى كلام محترم وضحك؟ مرة واحد بيقول للإمام الشعبي وكان صاحب طرفة الإمام الشعبي رحمه الله، فبيقول له هل تجوز الصلاة خلف خياط؟ ممكن أصلي والإمام بتاعنا ترزي؟ فقال له نعم بغير وضوء. مفيش أي خلطة بين الرجل والمرأة. كل كلام اللي قاعدين يقوله لكم ده ولا بد عارفين الغرب نفسه اللي أباح العلائق المحرمة والكلام ده بيعاني منها الآن، وقال لازم تبعدوا البنات عن الصبيان لازم، لأن بقى عندهم أولاد حرام أعزكم الله كتير جدا. العالم طلع حقيدة على المجتمع، وأنا الخلق كلها ليهم أب وأنا مش عارف كده وماشي كده في وسط الخلق كده مش عارف أنا أبويا فين، والناس تنظر إليه برضو مهما كان المجتمع متحلل هيبصوله برضو من نظر التنقص صح ولا لأ، مش طايق فيطلع له عداوة مع المجتمع، ده شيء نفسي يؤثر عليه. فضلا عن تربية المعوجة، مهما بلغت المرأة من قوتها فيندر جدا أن تربي المرأة ولدها مثل ما تربيه في وجود الوالد، برضو بقى لازال فيه أشياء. فضلا عن التحلل حتى النفسي التي زي ما شفت كيف أردى بهم استعار الشهوات إلى أن الراجل يتجوز بهيمة عزكم الله وبيجي مأزون يعقد لهم كده، مش عارف في دولة ايه من شهر كده كانوا كاتبين بيقولك انهم جوزوا وطلعوا قانون موجود مقنن ان نعمل لك عقد زواج معتبر في البلد، عقد زواج بينه وبين حيوان. تصور بقى يبقى داخل كده ويروح يقولك بس يعني المدام، تلاقي المدام دي بقى الله اعلم طلع لك حمار طلع لك حاجة صعبة جدا يعني. ها فهو ده التدني بيحصل، ما فيش كده. وإنما تعزز المرأة بسترها، بسترها وهي طاعة لله عز وجل وإقامة حد الله. فمسألة ان احنا قاعدين بنتكلم مع بعض وبنضحك والضحك البريء والكلام ده مش مكتوب, ده مش موجود في الشرع. اللي موجود في الشرع لا تدخلون على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو, الحمو أخو الزوج قرايب الزوج, قال الحمو الموت. ده الأقرب, ده هو المصيبة, لأنه هو بيدخل وطالع داخل بخلاف الغريب. حتى المسجد قال وددنا لو فتحنا باب, عملنا بابا للنساء عليه الصلاة والسلام ما حدش يخش, فعمل للنساء باب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل منه أحد أو أن يخرج. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوالله ما دخلت منه قط, فاضي بقى مليان ما دخلتش منه أبدا الباب ده. وحتى في الخروج من المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تجتنب وسط الطريق, قال لهم امشوا كده على جنب, شوش كده في وسط الشارع كده امشوا على جنب. فكانت المرأة تسير بجوار الحائط والبيوت حتى ربما علق ثوبها, تبقى ماشي كده في مسمار في الحيطة في حتة خشبة بارزة, ائتمارا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هي ايه, ان هي تبتعد. ف يعني طبعا لا يجوز. انا طالب بكلية الشريعة ولا ادري كيف اسير فانصحني. انا مش عارف ما تريد من النصيحة, يعني انا مش عارف كيف اسير. انت كده اخترت وبقيت في الشريعة خلاص, عايز تقول الدراسة مثلا مش كافية, عايز تقول عندك نهمة اكبر, الا حاسس ان الدراسة الجامعية انا عندي نهمة اقرأ اكتر وادرس اكتر, ما تضيعش على نفسك همتك بقى. ايه الكتب اللي عندك اللي انت هتمتحن فيها, ادرسها بسرعة وبعدين يكون لك منهج اخر, جدول اخر بره تدرسه بره في القراءة وفي كده, وترجع بذلك على أهل العلم. ما الذي يعالج الرياء؟ التوحيد. يعالج الرياء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية, يعالج الرياء إياك نعبد, صح؟ يعالج الرياء أن دائما أذكر نفسي أنني لا أعبد إلا الله. كيف نتحضر في العبادة ونرتقي؟ صدق التعبد, ان انت بس يبقى عندك صدق. عشان كده بقول لك اشح بورده بيحزن على ورده اكتر من صاحب المال البخيل اللي بيضيع منه فلوس. يبقى عندك همة لذلك, ثم تدرس الوان العبادة ثم تدخل فيها جملة باذلا في ذلك عزمك وقوتك. خش كده مسألة ان انا ابقى عبد, دي مسألة حياة وموت. لازم ان شاء الله هبقى عبد لله, لازم. انا كنت بحكي لكم عن المثنى بن حارثة, ان اخر حاجة في موته كان ايه عارف؟ كان سيدنا عمر بعت له جيش عليه سعد بن ابي وقاص انه يبقى القائد العام, يعني عشان كان خلاص القادسية دخلة, وهو كان لم الجيش كله ودخل على البحرين وانزوى بهم لحد ما يأتي المدد بتاع سعد. مات قبل كده, لما احس بالموت كتب وصيته لسعد. عارف كانت وصيته ايه؟ ازاي تحارب الفرس لاخر لحظة قائد, لاخر لحظة ينصح, لآخر لحظة, واخد بالك؟ فده عقد مع الله عز وجل لا ينفصل, انك دائما ولا في حاجة عايز اعدلها بمناسبة المثنى ابن حارثة, ان انا بذكرت المثنى امسك الجسر, مش امسك الجسر يعني هو اللي شاله, امسك الجسر انه نهى ان يقطع, يعني كحد قطع وقال موتوا على ما مات ابا, على ما مات إخوانكم وأباؤكم, ضربوا وراح ماسك الجسر هو ريثما يأتي الايه المصلحون اللي هيصلحوه يعني. فجموا وعملوه بالفعل, لكن قام عليه بمفرده أو في سلة يسيرة رضي الله عنه. هل يغفر الله كل شيء حتى وإن بارزه العبد بالمعاصي في خلوته؟ ده يغفر الله حتى لو أشرك العبد به وتاب من الشرك, يحصل ايه؟ يغفر الشرك. ده بقى اكتر من البارزة, لا اكبر مبارزة لله ان تجعل الله ندا وهو خلق. سيدنا عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله, قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلق. قلت يعني ابن مسعود قال ايه؟ انه العظيم. بصيح موضوع كبير قوي, ومع ذلك ان تاب تاب الله عز وجل عليه. وجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا مقتولا لا يقاتل, الصبي والمرأة إذا لم يقاتلا لا يقتلا, فإذا قتلا يقتلا. فالمهم إن ما قتلوش ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم فقال من قتل هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله أليسوا بأبناء مشركين؟ قال وهل كان خيرتكم إلا مشركين؟ ما كانوا في الأول إيه الصحابة؟ ما كانوا بيعبدوا الأصنام؟ ده كانوا الصحابة بيعبدوا مع بعض ويظلوا يسخروا من هذه الآلهة ويذكروا هذه الأثار ويتضحكوا عليها. أنا عارف الحمد لله الذي أرسلنا بالإسلام. فاكر لما كنت بتقول له الحان يا هوبل تقعد طول الليل ويتضحكوا على ده؟ واخد بالك؟ يقول هل الإحساس بالإحداث في الصلاة بحدث الإحساس الإحساس في الصلاة بحدث إما أن يمسك نفسه مع العلم أنه يحدث ريح. لو الواحد حس بحدث في الصلاة حس بحاجة في الصلاة فمسك روحه خلاص، لكن يكون ذلك مكروها لأنه إيه لا صلاة لإيه لمن يدفع الأخبثين أو لحق، فهذا حيبقى مكروه. لكن صلاته تصح. حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الحلوى فيه، هو إحنا بنبص يا أخوانا بنقول خذوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه خذوا ما تعرفون، أنا لا أعرفه. قاعدين نروى عن الصحابة العظمة بتاعت الصحابة دي، أنتوا مش بتحبوا بزهول لما بتقروا عن الصحابة؟ زهول، إيه ده؟ كانوا زي كده؟ وإيه التصميم على الإيمان ده؟ وإيه البذل ده؟ دول كانوا يحبون الله ورسوله، وشهد لهم بذلك الله وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، دي كلام عام ولا لا؟ خير الناس قرني. طيب هم عملوا احتفال؟ ده النبي نفسه ما عملش. طب انا اقول لك معلومه بقى جامده جدا، هو النبي ولد امتى اصلا؟ ما حدش يعرف. انت عارف انت عارف موعد موته عليه الصلاه والسلام امتى؟ 12 ربيع. يعني انت بتحتفل بيوم موته مش يوم، لان انت ما تعرفش هو متى ولد تحديدا عليه الصلاه والسلام، لكن انت بتحتفل بايه؟ بيوم مولد. ثم احنا قلنا الاعياد عباده، هل كان فيها عيدا من اعياد المشركين؟ هذا عيدنا اهل الاسلام. يبقى ده ايه؟ نصوص على ان الاعياد عباده. فانا عشان مش انام واصحى الصبح اعمل عيد؟ يبقى عيد. عارف انت الموضوع ده، عايزين نعمل عيد الاب وعيد الام وعيد الزواج وعيد الحب، في عيد ايه تاني؟ وعيد العام الفضي وعيد العام الفضي وعيد العام الذهبي وعيد العاد البرونزي وعيد الحديد المصدي. هتبقى كده شيء متهرئ، تحس ان احنا ان احنا عندنا ما نص عليه. تيجي يوم الجمعه بتصحى تستحمى وتلبس الجلابيه البيضاء وتقصد ظفرك وتحلق عانتك وتحلق ابتك ليه؟ عيد من الاعياد يكون طقسه كده. العيد ده احتفاله ايه؟ احتفاله كده عشان انت كده بتيجي في الفطر. في الفطر امر بالاكل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يوم الفطر قال له روحوا كلوا، ما جاش امر بالاكل، قال هذا عيدنا اهل الاسلام، صح كده؟ وخلاص. جه بقى في الاضحى قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى، صح ولا مش صح؟ يبقى حتى العيد نفسه لما تحدد بقى متحدد، ومتحدد تعمل فيه ايه، وما اطلق فيه بقى اطلق فيه لحد فين، فاهمني؟ الائتمار بتاعه الحقيقه يعني انا اعلم ان في بعض اهل العلم تكلموا بخلاف ذلك، لكن انا بقول خلينا في الايه في ما نعرف. اللي انا عارفه من الصحابه ما عملوش كده، يبقى انا اعمل ايه؟ اصل برضو التاني ممكن يبقى جائز. يا عم جائز ولا ما جائزش، انا مش هعمل كده خلاص. وبعدين اللي بيتعمل دلوقتي ده ايه؟ ده بقى ده مش احتفال فقط، لا ده المساله بقت زادت عن دخلت فيها مخالفات راسا، مش كده ولا لا؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، فاضل 10 دقايق زياده. انت بتكلمني كده ليه؟ ده انت بتحط الاعلان قبل العشاء، انا مش عايز اتكلم واقول للناس عليك اسكت. اصلا بقوله قبل العشاء الصراحه. بيقول ما حكم من نسي التشهد الثاني ونسي ايضا سجود السهو؟ هو التشهد الثاني يجبر بايه؟ انه يتشهد، مش كده؟ انه ياتي به ليه؟ لان التشهد الثاني ده ركن مش زي التشهد الاول. التشهد الاول ده ايه؟ اقصى ما قال فيه العلماء الحنابلة قالوا واجب، فاذا تركه المرء سهوا جبره بركعتي سجدتي السهو. انما بقى واذا تركه عمدا لا بأس عليه في المذاهب الثلاثة، لكن عند الحنابلة تفسد الصلاة لأن ترك واجب عمدا نفس الصلاة. إنما التشهد الأخير إيه؟ ده ركن، فلازم. فالراجل جه أنا بقى مش متصور أنت سبت التشهد الأخير ده إزاي؟ صح؟ حاجة برضو تخليها ولا يا شيخ عبد الله؟ يا عم بيقول التشهد الأخير أهو، أهو التشهد الأخير أهو. ما حكم من نسي التشهد الثاني؟ طب خلاص طالما الإخوة يؤولون له بقوا مؤولة دلوقتي خلاص مفيش مانع. لكن على كل حال إذا ساب التشهد الأولاني يجبر بركعتي السهو، سجدتي السهو ما سجدش فالصلاة صحيح. التشهد الأخير يجبر بأن يأتي به، يعني خليه مثلا أنا متصور التشهد الأخير يتساب إزاي؟ إنه قال سبحان ربي الأعلى سجدة ثانية وبعدين قام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا عمل العملة السودة دي لا قال السلام عليكم ورحمة الله، يروح راجع تاني برجع وشه تاني يروح قاعد يقول إيه؟ قال تحياته لله يقول التشهد. لو خرج من الصلاة بقى بمدة كافية أو تحدث حديثا خارجا ليس مما يخدم الصلاة يبقى ده ايه؟ يعيد. خلاص كده انفصلت صلاته يبقى يعيد مرة تانية. وهو شوف انا بقول لك موضوع المقبل على الله بقى ايه؟ في بقى انا قرأت عن بعض السلف قعد 20 سنة يصلي بقومه ما سهى قط، ما سجدش ركعتين سهو ابدا. فقالوا له انت ده ازاي؟ قال انا حيث اخرج من بيتي ليس في عقلي الا الصلاة، مش هيطر عليا موضوع وانا انا خارج دلوقتي هروح اصلي بقى، هطلع الظهر ده ازاي؟ هطلع العصر ده ازاي؟ هصلي هقف ازاي طيب؟ طب هقول ايه؟ طب ايه المشاعر اللي اشعر بيها وانا واقف اصلي؟ طب انا عايز ادوس على نفسي في مساله ايه؟ في مساله القيام. واقوموا لله، اصل كل حاجه كل امر من الله كان ليك كان امر عشان مصلحه. ليه بصلي واقف؟ وليه ما بتحركش؟ طب عايز اعالج موضوع الحركه دي اعمل ايه؟ عارف الكلفة بالصلاة ده يبقى دايما ذهنه فيها في فكرة، عشان كده كل يوم بيتقدم بيعالج الحاجات دي بتحصل. اكمن عندنا حتة المنة على الله، يعني الواحد فينا عايز يقول ايه؟ والله كويس ان احنا بنصلي، كأنه عايز يقول كده كويس ان احنا بنصلي. واحيانا لما تواجه الاخوة ببعض الاشياء يقول لك كده، يعني في ناس ما بيصلوش اصلا. طب طلباتك انت مش عايز تصلي اصلا ولا ايه؟ الشعور بالمنة ده على الله بيخليك تصلي اي حاجة وتعمل العمل اي حاجة وتقبل النقص فيه ولا تقبل البذل فيه، فيصلي العمل كما هو. تعرفوا يا اخوة مشكلتنا ان احنا ممكن نبقى اطعنا في الالتزام مسافة بس لسه ما دقناش اللي كان ينبغي انك تدوقه في المسافة دي. يعني بقى الملتزمين دلوقتي قد ايه؟ بقول لك سيدنا عبد الله مسعود قال 4 سنين بس وربنا سبحانه وتعالى قال له ما بتبكوش ليه؟ تلا قرآن ما بتبكوش ليه؟ بقالك 4 سنين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بعد 4 سنين بس، فما بالك بقى بال10 سنين و15 سنة و20 سنة ويزيد. عشان كده ينبغي أن الإنسان يدرك وقته وياخد باله من الأيام والليالي، أن كل يوم يكون في زيادة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا وإياكم، وأن يجعلها ليلة لا ينفض فيها مجلسنا إلا وقد غفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.